بسم الله الرحمن الرحيم. قال الآخر الشنقيطي يرى وجود كلمات عجمية، حيث قال وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، مقصود أنه إذا كان وجد شيء فقد أصبح عربيا. ثم قال وهذا منقوض بالضبط، يعني هذا أمر محتمل، ولو صح فيكون قد عربت ما أصبحت عربية. يقول أخ قولكم من الأحرف المقطعة دائما من يذكر بعدها القرآن يختل في سورة الروم ومريم وغيرهم، وأيضا سورة نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك مين، يعني يحمل على الغالب قول شيخ الإسلام وابن كثير وابن القيم على الغالب. والأخ ينقل جواب عن الشيخ العثيمين أنه أجاب أنه في هذه المواضع التي نذكر في القرآن ذكر بعض الأمور التي من خصائص هذا الأمر من القصص وغيرها التي تأيد صدق القرآن. يقول أخ التأليف المعتزلة النسخ المذكور للنسخ مذكور في الكتاب أم ليس مذكورا هنا لكن ذكر في الروضة؟ لا ذكر في الروضة. الشنقيطي لم يذكره ولم يتعرض له. بعض الأخوة قالوا التعريف الثاني هو المعتزلة. لا هو تعريف آخر لم يذكره الشنقيطي. ذكر المؤلف فروقا بين النسخ والتخصيص. من يذكر بعض الفروق الصحيحة؟ لا أظن. نعم ارفع صوتك. يعني النسخ رفع للحكم نعم رفع للحكم بشيء معين، والتخصيص يرد على ما له عموم، لعل بعض الافراد يرفع الحكم عن بعض الافراد ايضا. النص يشترط له التراخي والتخصيص لا يشترط له ذلك. النسخ لا يدخل في الاخبار، والتخصيص يدخل الاخبار والانشاء. لا يبقى النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ، والتخصيص تبقى معه الدلالة. النسخ يدخل في الشيء الواحد، التخصيص يدخل في ما له أفراد متعددة. النسخ بخطاب آخر كذلك التخصيص يكون لا يشترط أن يكون خطابا، قد يكون في نفس الخطاب وقد يكون خطاب آخر. طيب ذكر المؤلف تنبيها وأن التخصيص والتقييد بعد العمل ماذا يسمى بعد العمل إذا جاء المخصص المقيد نسخا. سأل بعض الأخوة قال كيف يكون نسخا؟ نتقدم أن النسخ يكون على شيء واحد بعينه ولا يأتي على ما له أفراد متعددة، والجواب هو يعتبر نسخا لذلك الشيء بعينه الذي نسخه، لأنه رفع الحكم بكليته عن ذلك الشيء بعينه بغض النظر عن الأفراد الأخرى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله وقد أنكر قوم النسخ وهذا فاسد إلى آخره. قال لا شك أن إنكار النسخ فاسد وأن النسخ جائز عقلا، كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا. والدليل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية الآية. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم، لا رافع، نعم لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه، ولم يوافق هذا المعامل الصهاني وهو من المعتزلة. حتى التعريف الثاني في النفس لم يقولوا تخصيص للزمن، إنما قالوا النفس ناسخ بين انتهاء الزمن كشف مدة العبادة لخطاب ثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نفس تلاوة الآية دون حكمها، ونفس حكمها دون تلاوتها، ونفسهما معا، لأن ثلاثة أقسام للنفس من حيث اللفظ والمعنى أو من حيث اللفظ والحكم. قال: معنى كلامه ظاهر، ومثال نسخ التلاوة دون الحكم، أي يبقى الحكم والتلاوة ترفع، نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهو قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل كانت هذه الآية من براءة، وقيل من الأحزاب. قد جاء حديث في مسند أحمد عن أبي بن كعب أنها كانت من الأحزاب، إسناده حسن. قال: ومنه نسخ تلاوة آية خمس ربعات عند الشافعي ومن وافقه. سيأتي معنا لفظ الحديث، يعني الحديث يحتمل أنها نسخت بآية أخرى أو بالسنة، فليس بصريحا هذا المثال. قال: ومثاله نسخ الحكم دون التلاوة، ما نسخ الحكم وبقية التلاوة، آية العدة المذكورة آنفا، وهي قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ الحكم وبقية التلاوة، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. هذا أغلب ما في القرآن من النسخ، وقد استطرد كثير من المفسرين والفقهاء حتى بلغوا بها أعداد كبيرة جدا. والصحيح أن كثيرا منها يعتبر تخصيصا، وبعضها لا يصح دعوى النسخ فيه، وأكثر الكتب المؤلفة في هذا هو هذا في هذا النوع، كالناسخ والمنسوخ لأبي داود والنحاس وابن الجوزي وغيرهم، أكثرهم ذكروا هذا النوع. السيوطي في تلك الأبيات ذكر 20 آية، وكذلك لم يوافق على بعضهم. قال: ومثال نسخهما معا نسخ آية 10 ربعات، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذا الحديث قوله ثم نسخنا بخمس معلومات ليس صريحا أنها آية كما تقدم التمثيل في النوع الأول، يحتمل أن نسخ بخمس معلومات أي بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، المقصود أن نسخ 10 ربعات أو آية 10 ربعات كان ذلك ربما قريبا من الوفاة أو في السنوات الأخيرة، فما زالت تقرأ من القرآن في بعض الأماكن الذين لم يبلغهم النسخ، ربما في بعض الأماكن المتباعدة، فيه إشارة إلى أنه إلى أن النسخ كان متأخرا. إذن 10 ربعات نسخت الآية ونسخ الحكم، أصبح الحكم التحريم بخمس ربعات. قال: تنبيه يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث 3 أسئلة. الأول: أن يقال كيف صار نسخ الحكم دون التلاوة، مع أن التلاوة دليل الحكم، كيف يرفع المدلول مع بقاء دليله،

فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم، فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكما غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأن أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. فقولهم هذا نسخ حكمه، نعم نسخ تلاوة لا حكم، ليس مقصودا بالحكم هنا المقصود التعبد به الصلاة وكتابته في المصحف والقراءة به، إنما المقصود الأحكام المعلومة التكليفية والوجوب والتحريم وغيره. فالحكم المنفي غير الحكم المثبت. قال الثالث، الجواب عن السؤال الثالث، طيب السؤال الثالث الذي قال فيه أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل جدله ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ قال الجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين يثبت عندكم أو ليثبت به الحكم وليستقر، والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد الحكم. فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع من التلاوة، فكيف يبقى الفرق مع نسخ الأصل؟ فالجواب أن التلاوة حكما وانعقاد الصلاة بها حكم آخر ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. وقولهم منافي للحكمة هذا كلام باطل، إذ ما رفعه الله إلا لحكمة، ما رفع الله تلاوة بذلك إلا لحكمة، فتكون الحكمة بقاؤه إلى الوقت الذي شاء الله رفع التلاوة. ومن الحكمة في ذلك مما علمنا من الحكمة الابتلاء، يبتلى الناس بذلك، ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال أخشى إن طالب الناس زمانا أن يترك الرجل ويقول لا نجده في كتاب الله، وقال فيضل وترك فريضة أنزله الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن، فكان هذا من الابتلاء في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع النسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هو هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاءه، هل يتهيأ لذبح ولده؟ فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا نطيل الكلام بها، فيكون هذا ثالث نص قبل التمكن من الثالث، ويكون مقصوده الامتلاء. وقريب من هذا المثال عند أن نزلت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالإنسان لا يطيق الأمور حديث النفس، حديث النفس لا يطيق، وقد يأتي له حديث النفس. ولذلك جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فأنزل الله عز وجل في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها كسبت، فنسخت الآية الأولى. فكانت الآية الأولى خبر أن الله عز وجل يحاسب بما في النفوس، لكنه متضمن أيضا أمر الالتزام والطاعة، يلتزمون بذلك يطيعون الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قال ذلك وامتثلوا نسخها الله. وأيضا قصة علي بن أبي طالب في قوله: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن أكثر المسلمين لم يتمكنوا من الفعل، نسخت قبل أن يفعلوا بها. حتى ثبت عن علي بإسناد صحيح أنه قال: لم يعمل بهذه الآية إلا هو رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: تنبيه منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق. يعني قد يكلف ويراد منه الامتثال، وقد يكلف ويراد منه الابتلاء، هل يلتزم بذلك أو لا، كما حصل عند إبراهيم عليه السلام وكما حصل الصحابة عندما قالوا سمعنا وأطعنا. قال: من شاء الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، يعني بعد أن فعل الناس قد ابتلاهم الله لامتثلوا أولى، وقد امتثل بالفعل قبل النفس، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، يبتلى هل سيعمل أم ما سيعمل، هل سيلتزم بذلك أم لا. وقد حصل قبل النفس، وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا. يعني أنه يأتي مترددا بين الامتثال والتردد، قد يكون هذا وقد يكون هذا. قال: وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله، قوله في آخر هذا: الشرط تمكن عليهم فقدا، أي أنه ابتلى مع الإمكان، مع الإمكان، فعند أن يمكن أن يفعل الفعل ولا يفعله، فهذا يكون لم يمتثل ما أراده الله سبحانه وتعالى، ولذلك لابد من شرط عدم التمكن، عدم التمكن. فإذا حصل التمكن وتأخر عن ذلك فلا يصح. قال: وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها القول، والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. نعم، كما تقدم ذكر الأمثلة. قال: تنبيه آخر، ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو هي الامتثال فقط، التي هي مبنى الخلاف في جواز النفس قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. من ذلك مثلا: من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا، فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، ومن تعتاده حمى الربع وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار، الربع حمى الربع قالوا تأتي يوما ثم تنقطع يومين ثم تعود في اليوم الرابع، تأتي في اليوم الأول ثم تنقطع يومين ثم تعود في اليوم الرابع ثم حمر جب. وعادته أن تأتي غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار بذلك، ثم أفارته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد. فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما. هذا هو الصحيح، أنه لا يجزون بيت الفطر، لا يجزون بيت الفطر، لأن هذه الأمور قد يحصل خلافها، وإن جرت العادة بذلك أنها تحير أو أنه تأتي الحمى في النهار، لكن قد يعني يختلف ذلك ولا يأتيه ذلك. ولا يجوز الإفطار إلا مع تيقن وجود المفطر، ولا يجوز له أن يبيت الفطر. وبالمناسبة أيضا المسافر لا يجوز له أن يبيت الفطر إذا كان سيسافر بالصباح مثلا، عزم على الصباح على السفر بالصباح، فلا يجوز له أن يبيت الفطر في رمضان. بل ينوي الصوم، فعند أن يفارق بلده له أن يفطر، لأنه قد يأتيه عارض يمنعه من السفر. قد نقل الإجماع على ذلك، على مدى يجوز له أن يبيت الفطر كما ذكره ابن عبد البر وغيره. وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة، ولا مانع من تبييت الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم. كذلك حتى لو قلنا الحكمة الامتثال لا يصح له أن يفطر، لأن غلبة الظن لا تكفي في مثل هذا، لا بد من وجود المتيقن المبيح للفطر، لأن التيقن ماذا؟ التيقن مقدور عليه، ينتظر إلى الغد ويتيقن. نعم؟ المرض النزمة خلاص هو مريض يعتبر، هو في النهار يعتبر مريض، في الليل يعتبر مريض. نعم، فهو على أصله أنه مريض، هو على أصله أنه مريض. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.